يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله. وهذا هذه هي النقطة الثانية، أن النصر من عند الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل لا ينعم بهذا النصر إلا على من نصره. ألا تراه عز وجل قد قال في سورة الملك: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ من الذي ينصركم؟ من الذي ينصرنا إن خذلنا الله عز وجل عياذا بالله من هذا؟ وقال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. نعود إلى آية التوبة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ الآخرة خير وأبقى كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أما أن الآخرة خير فلأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. روى الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لملأت ما بينهما نورا ولملأت ما بينهما ريحا شذا عطرها يملأ ما بين السماء والأرض، ولا نصيفها، قال الراوي يعني الخمار، ولا خمارها خير من الدنيا وما فيها. خمار خير من الدنيا وما فيها، خمار امرأة من أهل الجنة، هذا حق وصدق، هذا حق وصدق. ألا ترى أن مؤمن آل فرعون، هذه يعني هذه القاعدة درج عليها أهل الإيمان من قديم: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، وإن الآخرة هي دار القرار، فيها المستقر، إما جنة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، وإما نار والعياذ بالله. ولكل دار من هاتين الدارين مسلك وطريق. الجنة لها طريق واحد وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كشفت هذه الفتنة أو هذه الظروف التي تمر بها مصر أن ناسا ينتسبون إلى الإسلام ويصلون ويصومون لكنهم مع ذلك يكرهون شريعة الله عز وجل. أنا أسألهم، أقول له: سل نفسك، راجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لترى هل أنت من المؤمنين؟ قد تكون من المنافقين. لابد للإنسان أن يجهز عذرا لكل قول أو عمل في حياته الدنيا ويتأكد أن هذا العذر مقبول عند الله تبارك وتعالى، لأن ناسا سيعتذرون يوم القيامة بأعذار لا يقبلها الله عز وجل. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره. هؤلاء قوم لم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تركوا الأمر الواجب، وهم مع ذلك يظنون أن هذا عذر مقبول عند الله عز وجل، وها أنت ترى أن الله عز وجل لم يقبل عذرهم. يبقى ينبغي على الإنسان أن يضبط عقائده قبل تصرفاته، قبل تصرفاته أن يضبط العقائد على مقتضى ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. روى الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول عز وجل هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون يا رب وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول عز وجل أنا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون أي رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي الصحيحين أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وانتبه إلى هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت يوم القيامة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، ثم ينادى فيوقف بين الجنة والنار، ثم ينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم يا رب، من منا لم يلقه؟ ثم ينادى على أهل النار بنفس النداء ويجيبون بنفس الإجابة، فيأمر الله عز وجل بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فلو كان لأحد أن يموت من الفرح لمات أهل الجنة من الفرح، ولو كان لأحد أن يموت من الهم والغم لمات أهل النار من الهم والغم. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى في سورة مريم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا ينظرون. وأنذرهم يوم الحسرة، هذا هو يوم الحسرة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا، والنفار في سبيل الله هو السعي في نصرة دينه، الذي ينفر ليتكسب قوته وليعول من كلفه الله عز وجل بإعالتهم، هذا نافر في سبيل الله. الذي ينفر في طلب العلم هو نافر في سبيل الله. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. يعني ينبغي على الإنسان كلما دعي إلى نصرة الله عز وجل أن يسارع بهذا بنفس راضية، وأن يكون نشيطا. المؤمن في الأصل يأتي بالطاعات وهو في غاية النشاط والفرح، وأما المنافق والعياذ بالله، فقال الله عز وجل عنهم: لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فينبغي على الإنسان أن يبادر دائما إلى نصرة دين الله عز وجل. نقطة ثالثة: إياك أن تتبع الهوى. نعوذ بالله من اتباع الأهواء، الهوى إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في جهنم والعياذ بالله. قال العلامة ابن القيم: لم يرد الهوى في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا مذموما، إلا مذموما، ما عدا ما جاء في حديث واحد، بل حديث وإن كان إسناده ضعيفا إلا أن معناه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني هذا الحديث لو افترضنا أنه صحيح، يبقى إذن لا يمتدح الهوى إلا إن كان منضبطا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث قلت هو ضعيف لكن معناه صحيح، ورد في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنقطتنا الثالثة أنه ينبغي على الإنسان في كل قول أو عمل أن يتذكر كلام قتادة رحمه الله، قتادة من التابعين الأجلاء، قال: ما من عمل إلا وينصب له يوم القيامة ديوانان، لما وكيف؟ قال ابن القيم في رسالته التبوكية: فلما سؤال عن النية، وكيف سؤال عن المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لابد من أن تتأكد من نيتك وأنها خالصة لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الذي رواه كل من صنف في السنة: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ليس لك من عملك إلا ما نويت. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى وأنت على وشك أن تشرع في العمل لابد أن تخلص النية لله عز وجل وأن تستعين به على التخلص من الرياء. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. نمرة اثنين: أن يكون العمل مطابقا للشريعة، أن يكون العمل مطابقا للشرع. لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وهو حديث متفق عليه قال: من عمل عملا أو من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى إذن ينبغي عليك إذا ما أردت مثلا أن تشهد، والمقام يحتاج إلى الكلام عن هذه النقطة، إذا ما أردت أن تشهد فينبغي عليك أن تجعل هذا لله، لأن الله عز وجل قال: وأقيموا الشهادة لله. إن قال قائل: أنا لن أشهد، فيقال له: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وينبغي أن تجعل شهادتك لله، لأنه عز وجل قال: وأقيموا الشهادة لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ينبغي أن تكون منحازا إلى الله عز وجل. فإن أقمت الشهادة لنصرة الدين فهي لله، إن أقام الشهادة والعياذ بالله بعيدا عن دين ربه عز وجل فهي للشيطان، يبقى هو أقام الشهادة للشيطان. أنت انظر في الأمر جيدا حتى تستطيع أن تمحص نيتك. لقد قيل لسفيان الثوري: هناك جنازة لفلان. قال: انتظر. ووقف برهة يستحضر نية قبل أن يخطو خطوة واحدة إلى هذه الجنازة. فأنت تأمل وتدبر جيدا كيف تقيم الشهادة لله، كيف تكون لله إلا إن كانت نصرة للحق، أليس كذلك؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالنقطة الأخيرة وردت في الحديث الذي راه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله كلنا نحفظه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الذي يحرك الجوارح، والإنسان يحتاج إلى قلب سليم حتى يستطيع أن يجابه الفتن في حياته الدنيا، وأن يكون ناجيا يوم القيامة. ألا ترى أن الله عز وجل قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم كما قال أهل العلم هو القلب الخالي من فتنة الشهوات ومن فتنة الشبهات. فتنة الشبهة هي التي يعارض بها الخبر، كما فعل إبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفتنة الشهوة هي التي يخالف بها حكم الله عز وجل. الله عز وجل حرم الخمر، فمن شرب الخمر خالف أمر الله عز وجل، فعل هذا مشتهيا، بخلاف أن يقول الخمر حلال. الخمر حلال، هذه فتنة شبهة تضيع دينه. لكن أن يشرب الخمر والعياذ بالله دون أن يستحلها، فهذه فتنة شهوة. لكن هناك أمور تتسبب في ضرب القلب وجعله قلبا مريضا والعياذ بالله، أقتصر منها على ثلاثة. الأمر الأول عند قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. قال مجاهد رحمه الله، ومجاهد تلميذ ابن عباس، قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أستوقفه عند كل آية أسأله عن تأويلها. قال مجاهد: إن الذنوب تثبت على القلب، فإذا كثرت أحاطت به من جميع جوانبه ثم تلتئم. عارف لما تضع قطرة ماء وإلى جوارها قطرة ماء، قطرة ثالثة رابعة خامسة، يسيح الماء على بعضه ويعطي بقعة من الماء. فذلك الذنوب إذا كثرت أحاطت به من جميع جوانبه، فذلك ثم تلتئم، فذلكم الطبع وذلكم الختم والعياذ بالله. يبقى قد يطبع على القلب ويختم على القلب بكثرة الذنوب. الإمام القرطبي هنا أورد حديثين وهما صحيحان تأييدا لكلام مجاهد. الحديث الأول رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. فإن هو نزع، يعني أقلع عن الذنب واستغفر وتاب، صقلت، يزال هذا الثواب ويرجع القلب إلى بياضه وصفائه. وإن هو تمادت تتسع هذه البقعة حتى تعلو قلبه، فذلكم الران. ثم تلا قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى اكتب تفسير ابن كثير عند هذه الآية وستجد هذا الحديث. الحديث الثاني رواه الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن تأتي متتالية ومتتابعة، تمر على القلب كشريط السينما، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أعواد الحصير متلاثقة. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين في النهاية، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مرباد، أسود فيه بياض طفيف جدا، كالكوز مجخيا، كالكوز المقلوبة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الكوز معد لحفظ السوائل، إذا قلبتها اندلق وانسكب ما فيها من سائل. وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يبقى الإنسان عليه أن يتسلح بتقوى الله عز وجل. التقوى أفضل ما يقابل الإنسان به فتنة الشهوة، الخوف من الله عز وجل. شوف سيدنا يوسف عليه السلام، امرأة جميلة، لو أن هذه المرأة عرضت نفسها على واحد من المسلمين ربما وقع في هذه الفاحشة، لكن كان ينظر في العواقب. قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن أحب من الوقوع في الفاحشة. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يبقى عليك أن تتوب إلى الله عز وجل دائما من كل معصية، ولا يستخفنك الشيطان ويلبس عليك ويقول: أنت تبت من هذه المعصية بالأمس وأنت تفعلها اليوم، فاترك التوبة الآن، لأن هذا تلاعب بالدين. لا، كل هذا الكلام خطأ. ينبغي عليك كلما ارتكب الإنسان معصية ينبغي عليه أن يحدث منها توبة وأن يكثر من الاستغفار. الأمر الثاني من العامل الثاني من العوامل التي تضرب القلب أن يستمع المسلم إلى الموعظة تلو الموعظة ولا يعمل بموجبها، فهذا سبب من الأسباب التي يضرب بها القلب والعياذ بالله. في سورة الكهف التي نقرأها في يوم الجمعة قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه، وأنا قلت رويت لأن الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح أيضا. قال: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر. هذا الشرط، إن الشرطية، إن قبلها بشكر، وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر. كيف يقابل الموعظة بالشكر؟ رجع قول الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، سورة النساء، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يبقى العمل بمقتضى الموعظة هذا مقابلة الموعظة بالشكر. وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. بالتصديق النصف الآخر من الحديث ورد في قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. هذه هي الجريمة. أين العقاب؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يضرب القلب والعياذ بالله. العامل الثالث والأخير: نحن بيننا وبين الله عهد. قال الله تعالى في سورة المائدة: واذكروا نعمة الله عليكم، تقاربوا بارك الله فيكم يا أخواني، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. تذكر هذا الميثاق وأنك قلت سمعت وأطعت؟ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. أنت حين تشهد أن لا إله إلا الله تقول لا أعبد إلا الله، وحين تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ولا أعبده عز وجل إلا بما شرع، وإنما عرفت ما شرعه عز وجل من طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، فخيانة هذا الميثاق تضرب القلب. قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. خلي بالك بقى من اللي جاي. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. يبقى إخلاف العهد مع الله عز وجل والكذب والعياذ بالله على الله تبارك وتعالى، هذا عاقبته أن يضرب القلب. نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يحل الأمن والأمان على ربوع مصر. اللهم ولي فينا من خافك واتقاك، اللهم ولي فينا من خافك واتقاك، اللهم ولي من فينا من خافك واتقاك. اللهم عليك بكل من يريد أن يمكر بالشريعة أو يمكر بالثورة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأزواج أولادنا وأحفادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا وكل من أوصانا بالدعاء له وكل من أحسن إلينا وكل من أسأنا إليه، واهد مجتمعنا وسائر المجتمعات الإسلامية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. نسألك بأنك أنت نور السماوات والأرض وندعوك بأنك أنت البر الرحيم أن تختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لكل نفس ماتت مسلمة. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم انصر عبادك المسلمين في سوريا. اللهم عليك بطاغوت سوريا وجنده وأعوانه وأتباعه. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. طمع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لأن الله عز وجل قال في كتابه من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كما يصعد في السماء كأنما يصعد في السماء. وفي هذه الآيات الكريمة من سورة الأنعام يقول تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا